فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول إن التصوير بالآلات الحديثة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه عام يقول لكل ما يأتي إلى يوم القيامة، ما قال من صور باليد أو بالقلم أو بالصناعة، يا كل مصور في النار بأي وسيلة. نعم.